ولما كانت الحلقة 98 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن وردشان الهلوك الألعبان زوجة العم عمران الطحان لما لجأت إلى حمال الأسية وهي في هيئة زرية فتوسلت إليه وبكت بين يديه ليتجاوز عن زلتها ويصفح عن إساءتها، وأخبرته بموت العم عمران وكيف جار عليها الزمان حتى انتهت بها الحال إلى مد يدها للسؤال. عندئذ غلبته طيبة قلبه ونسي ما فعلت به وأمر بإنزالها في قصره. وكان حمال الأسية منذ بنى بلولية وعاد إلى جبل السنديان يجمع الفلاحين من كل مكان ويخوض بهم معركة الأرض ضد الخان وبقية المتبطلين من الأعيان، ولكن قرمان خان واتصل بالخان وجعل ينقل إليه أخبارهم ويكشف له مقاتلهم وأسرارهم حتى يقضي على حمال الأسية ويسقيه كأس المنية ويفوز بزوجته لولية. فبينما كانت لولية وحمال الأسية يتطارحان الحب ويتساقيان الغرام، وقد طابت لهما الأيام وصف الزمان، كان ما كان ووقع ما لم يكن في الحسبان. لا، قولي لي يا لولية. أقول لك إيه بس يا حمال الأسية؟ أنت سعيدة زيي؟ ما فيش حد أسعد مني. وأهلك اللي سبتيهم؟ لو كنت فكراهم كنت بكيت عليهم. ما يجيش عليك وقت تفتكريهم. أنا ما فيش في حياتي حاجة تانية، أنت كل شيء في الدنيا، أنت اللي بقيت ليا. لولية يا سلام، الدنيا جميلة، الحياة حلوة، وأيامنا جميلة وهنية. قل لي يا حمال الأسية. أيوة. إذا كانت المية صافية ليه الناس تعكرها؟ عشان غيرهم ما يشربش منها. لكن الأرض تسعنا كلنا، ليه ناكل في بعضنا؟ عشان هم الدنيا، الأخ يخون أخوه والولد يتنكر لأبوه. وأقول لك إيه ولا إيه؟ ليه بس ليه؟ المهم خلينا احنا في سعادتنا. احنا بنعيش اجمل ايام حياتنا، احنا بنزرع اشجار السعادة لغيرنا عشان اولادنا. اولادنا خديك عندك انت. هو لازم نقبض على حمال الاسية. محدش هيفرش ايه ده مولانا خان. خليك انت يا لولية. حمال الاسية. ايه مالك يا عم امهات؟ في ايه يا عم امهات؟ الخان بعت العساكر عشان يقبضوا عليه. يقبضوا عليا؟ حمال الأسية. محدش هيخش جوه. سيبوهم سيبوهم. نسيبهم؟ تعال انت وهو. انت حمال الأسية؟ ايوه. بأمر مولانا الخان ألقي القبض عليه. اي واحد يمد ايده على حمال الأسية انا هروح فيه في داهية. يقبضوا عليه. اوعى تمد ايدك عليه. هاتوه. اوعى. بس بس انت وهو. انتوا مش عاوزين تقبضوا عليا؟ أيوة. أنا حروح معاكم برجلي. حمال الأسية. طب يلا قوم معانا. أيوة، بس انتوا الوقت ببيتي، وبصرف النظر عن سبب مجيئكم أنا لازم أكرمكم. تكرمنا؟ يا مرجان هات الطعام. طعام؟ وبعد الطعام حكون تحت أمركم. اتفضلوا اقعدوا. تظهر إنه صحيح الكلام اللي بنسمعه عنك. طب بس اتفضلوا. أنا حكون تحت أمرك. تسمح لأسألك سؤال؟ سؤال إيه يا ذات الجمال؟ أنت بتعمل كده من نفسك؟ يعني ده رأيك ولا بتنفذ الأوامر اللي صدرت لك؟ أنا يعني أنا في حاجة عاوز أقولها لكم والظاهر إنها غايبة عنكم. حاجة إيه؟ أنتوا الوقت بتعملوا ضد مصلحتكم. أنت عارف إنها أوامر وده الخان ووراه الأمراء والأعيان، وهي أبدان متسلطة على أبدان. لكن الخان زي ما هو ضدنا هو كمان ضدكم. الخان ضدنا؟ عشان انتوا زينا، انتوا مننا. لكن احنا بس الكلام ده لزومه ايه؟ انتوا فاهمين انكم أمراء زيهم؟ انتوا في صفنا مش في صفهم. حياة ايه دي اللي عاملين فيها زي السمك الكبير ياكل الصغير؟ دي حاجة تحير. ايه اللي يخليكوا تخدموا راجل زي ده؟ اكل العيش يحب كده. ما انتوا تقدروا تاكلوها حلال وتعيشوا عال من غير ما تأذوا اخوانكم ومن غير ما تخالفوا ضمايركم. ازاي؟ تيجوا معانا وتاخدوا لكم كل واحد حتة ارض زي اخوانكم وتبقى اسمها بتاعتكم مش بتاعت اسيادكم. انا هقعد هنا معاكم وانا وياكم وانا كنت واثق انكم هتنضموا لنا، احنا منكم وانتوا منا. الطعام يا سيد حمال الأسية. الطعام بقى احتفال وسلام. اتفضلوا الصمات، تعالى يا عم امهات. اتفضلوا. النهاردة عيد من اجمل اعيادنا. وانتي اميرتنا. الاميرة بتاعتنا. انا اميرة؟ مفيش هنا امر. ولا اغنية وفقرة. تعالي يا لولية. اتفضلوا. اتفضلي يا ست لولية. تعال هنا يا صدمان. ايه اللي حصل يا مولانا الخان؟ انا هتجنن. كل ما نبعت لهم العساكر عشان يقبضوا عليه يروحوا هم ينضموا اليه. انا الوقت خايف ابعت لهم عساكر تانيين يروحوا ينضموا لاخرين. احنا يا مولانا غلطانين. وبعدين ابعت لهم مين؟ احنا كان لازم نبعت لهم القائد كرباج من الاول. وايه اللي حيشك؟ منتظر اوامرك. يلا يا صدمان. امرك يا سيدنا الخان. انت ايه مالك؟ انت مش توك سايباني وقلتيلي انك نازله تقعدي شويه في الجنينه؟ لقيت الدنيا ليل رجعت تاني، فيها ايه دي؟ لا ولا حاجه. انت مش عاوز تنام يا حمال الاسيه؟ مش جايلي نوم يا لوليه. ايه مالك يا حبيبي؟ مفيش، سيبيني. انت يعني عاوز تزعلني؟ ما اعرفش ايه اللي بيحصل لي. انت شعورك مش متغير مني. أنا؟ ساعات بيتهيألي إنك غريبة عني. أنت الظاهر إنك تعبان من العمايل اللي بيعملها معاك الخان. الظاهر إن الحكاية كده. تعال يا حبيبي. لا سيبيني. أخص عليك يا حمال الأسية. لولية سامحيني، أعذريني يا حبيبي. أنا مش فاهم حقيقة شعوري. حمال الأسية. الله، ايه ده؟ مش عارف، ده صوت زي صوتك تمام. خليك انت يا لولية. حمال الأسية. مين؟ اخسى عليك يا حمال الأسية، انت بتخوفني ليه؟ انت مين؟ انت مش قايلي انك هتقعد في اوضتي؟ ايه اللي خلاك تظهر لي في الضلمة وبعدين تجري مني؟ انا انت انا ايه؟ انت مين؟ انا مين يعني ايه؟ مين انت؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت مين انت؟ انا لولية. لولية؟ طيب تعال. اي ايدي. تعال. انت بتعمل كده ليه؟ قولي لي بقى انت مين؟ انت جرالك ايه؟ مش عارفني ولا ايه؟ انت مين؟ انا لولية. امال دي تبقى مين؟ الله الله، انت مين؟ انت اللي مين؟ انا لولية. امال انا بقى مين؟ انت مين؟ انا لولية. وانت مين؟ انا حبيبتك لولية. دي لازم واحدة مسحورة، انت شريره شريره. انا حجني مين فيكم مراتي؟ انا حبيبتك لولية، ما تصدقهاش يا حمال الاسي. انتوا هتطيروا له برج من دماغي. مين فيكم مراتي؟ انا يا حبيبي. انت مجرمه، انت جايه تسرقي مني حمال الاسي، ده انا ماليش غيره في الدنيا. اطردها اطردها، انت مستني ايه؟ دي مسحوره حمال الاسي. انا هتجنن. الصوت هو صوت، الصوره هي صوره. مين فيكم لولية؟ مين فيكم اللي مسحوره؟ هتقولي عمامها حمال الأسية، حمال الأسية. يا مرجان يا مرجان، هتقولي عمامات يا عمامات يا عمامات. وانطلق الخادم مرجان لفوره، فأيقظ العمام هات من نومه، فلما أحضر أمهات وجد مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 98 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.